هناك بعض تفاسير كثيرة للقرآن الكريم، فما تنصحنا بتفسير مختصر نقرأه وأفادكم الله؟ لا شك أن هناك تفاسير كثيرة، وأغلب التفاسير لا تخلو من شيء، ولكن من أحسن التفاسير بل أحسنها على الإطلاق وإن كان كبيرا تفسير ابن كثير وابن جرير رحمه الله عليهما والبغوي أيضا، فإن هذه التفاسير مهمة نافعة عظيمة. ثم يليها بعد ذلك وإن كان مطولا تفسير الشوكاني إنه مفيد أيضا إنه عناية، ومختصر تفسير ابن كثير أخونا الشيخ نسيب الرفاعي محمد علي الصابوني، فإنها مختصرة ومفيدة. وإن كان تفسير الصابوني قد لا يخلو من شيء قليل يلاحظ عليه في بعض المواضع، كذلك تفسير جلالي مفيد ولكن فيه ملاحظات حول بعض تأويل الصفات. نعم، فقد لا يسلم شيء، لكن طالب العلم إذا رأى شيئا يستنكر يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم. أحد الأخوة قل نذرت أنني إن فعلت العادة. كذلك تفسير الشيخ بن سعدي تفسير مفيد للعامة، لأنه ليس فيه مواضع إشكال، هو تفسير مفيد وجيد. نعم.